طيبة يا المهدي صلي على ساكن طيبة نور الشعشع فينا يا طيبة ساكن فيك الهادي أمل زهرة نبينا يا طيبة طيبة يا المدينة نور الشعشع فينا يا طيبة ساكن فيك الهادي أمل زهرة نبينا طيبة يا طيبة يا دوا نعيا طيبة لدياركم والله ظمآن وغير رؤياك ما بيروينا طيبة يا طيبة يا دوا العيان هني بالهادي والغام طيبة لدياركم والله ظمآن وغير رؤياك ما بيروينا بيروينا طيبة يا المدينة نورك شعشع فينا يا طيبة ساكن فيك الهادي أبا الزهرة هادينا طيبة طيبة يا المدينة نورك شعشع فينا يا طيبة لكن فيك الهادي أبا الزهرة هادينا طيبة على المختار سلمي يا عيوني يا عيوني يا عيوني على المختار سلمي يا عيوني يا عيوني يا عيوني صلي عليه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم على المختار سلمي يا عيوني يا عيوني يا عيوني يا عيوني بدمع صح مني كان عيوني متى تفرح بشوفتكم عيوني أبو القاسم يا أعز الأحباب يا يا رسول الله هي طيبة آن المشتاق زيد بقلب الأشواق طيبة يا طيبة أنا المشتاق زيد بقلب الأشواق طيبة لديارك والله ظمآن دمعي فضح عنينا طيبة يا طيبة أنا المشتاق زيد بقلب الأشواق طيبة لزيارة أغلى الأحباب دمعي فاضى حنينا أنا دمعي فاضى حنينا طيبة يا المدينة نورك شعشع فينا يا طيبة ساكن فيك الهادي طيبة يا دوا للروح قلبي بالهادي مشروع طيبة يا طيبة يا دوا للروح صدري بالهادي نشر طيبة عفراقك أني عم نوح عفراقك أنا عم نوح قلبي صار عليلا قلبي صار عليلا عدنانا يا طيبة الحب الخضراء كلنا نرجو وصال شوفك عيني مشتاق تشوفك عيني مشتاق تشوفك عيني مشتاق تشوفك عيني يا محلى تلك الحجره يا